والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. نحن اليوم سنشرح من أسباب العلة الاختلاط سبب من أسباب العلة في الحديث. والاختلاط متعلق بضبط الراوي كما نعلم جميعا. فما هو الاختلاط لغة واصطلاحا عند المحدثين؟ وأظن نحن شرحنا هذا في علم الرجال. نعم. شرحنا قضية الاختلاط، ولكن نحن نتحدث هنا عن الاختلاط كعلة من أسباب إعلال الحديث وجعل الحديث مردودا، هو اختلاط الراوي، وهو خلل كما ذكرت منذ قليل يتعلق بضبط الراوي ولا يتعلق بدينه. والمواد كما نعلم جميعا يا أحباب متداخلة. علم الحديث هذا علوم يكمل بعضها بعضا. علم الرجال من مصنفاته ومن أنواعه اختلاط الرواة رجال الحديث. مادة العلل بنبحث عن أسباب التي تجعل الحديث معلولا، منها أن يحدث اختلاط للراوي. فما هو الاختلاط لغة؟ اختلط فلان يعني تغير عقله، تغير حفظه. إذن هذا الضعف الذي طرأ على الراوي هو في الأصل ثقة، إذن هو ضعف مطلق أم ضعف مقيد؟ هذا اسمه ضعف مقيد، في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. الضعف المقيد هنا هو ضعف الاختلاط، هنا ضعف بسبب الاختلاط. اختلط فلان يعني فسد عقله، واختلط عقله فهو مختلط إذا تغير حفظه، وهو معنى الخرف، فساد العقل مع الكبر. وغالب المختلطين كانوا ثقات، وذلك عنوان اختلاط الثقات، عنوان هذا السبب اختلاط الثقات. فغالب المختلطين كانوا ثقات في الأصل، ثم طرأ عليهم تغير الحفظ بسبب هذا الاختلاط. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هي الأسباب التي تجعل الراوي مختلط؟ ما هي الأسباب التي توقع الراوي في الاختلاط؟ هي أسباب عارضة ليست أصيلة، هو في الأصل ثقة حافظ متقن. ما هي الأسباب؟ تعددت هذه الأسباب والهدف واحد، حدث له شيء في حياته غير هذا الحفظ. منها مثلا أن يذهب بصره، هو في الأصل يعتمد على كتابه فيقرأ، فلما كف بصره أصبح لا يقرأ فساء حفظه، تغير حفظه. أو كان عنده كتاب فضاع الكتاب، أو احترق الكتاب، أو حدثت له مصيبة في حياته، نزلت به مصيبة فحزن عليها حزنا شديدا فأثرت على عقله فتغير حفظه، كأن يموت لديه عزيز، يموت ولده، يموت أبوه أمه، أو تموت زوجته فيحزن أم يفرح، يفرح هنا. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخي حزن حزنا شديدا على السيدة خديجة وسماه عام الحزن، ليس عفوا يعني ليس وفاة الزوجة أحيانا يعني تكون يعني فيها فرح، أحيانا يحزن الإنسان حزنا شديدا. كانت وفية، والسيدة خديجة كانت من أوفى النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يعني واسته بمالها وبنفسها. أحيانا تكون الزوجة الصالحة خير ما يرزق بها الإنسان بعد تقوى الله. الزوجة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها برت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا نظر إليها سرته، وإذا أقسم عليها برته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي عرضه. هذه زوجة صالحة. يحزن، ممكن يحزن عليه إنسان حزنا شديدا، وممكن يفرح في نفس الوقت إذا كانت نكدة وفيها مشاكل، ممكن. المهم حتى لا نخرج عن الموضوع، حدثت أسباب عارضة ومصائب ومشاكل أثرت على حفظه فجعلته ما يعني هذه الأسباب العارضة جعلته يختلط. ماذا يحدث للمختلط الذي اختلط؟ يدخل الأشياء بعض، يدخل الأشياء بعضها في بعض، يعني لا يميز الأشياء عن بعضها، فتراه يدخل حديثا في حديث، يدخل راوي مكان راوي. هذه اسمها صور الاختلاط، يغير، تختلف رواياته. طيب أنا كتبت عبارة يجب أن تكتبوها أيضا، الاختلاط سبب من أسباب الاختلاف عن الشيء. الاختلاط سبب من أسباب الاختلاف في الرواية عن الشيخ. ما المقصود بالشيخ هنا؟ المختلط. ممتاز، المختلط. عندما يقع الراوي المختلط في الاختلاط، ليه تلاميذ. لو أنا الآن أمامكم الآن حدث الاختلاط وأنتم تلاميذ، إذا كان هذا التلميذ متقنا حافظا واعيا سيأخذ مني الصحيح ويترك الخطأ، وإذا كان الذي أمامي خفيف الضبط سينقل عني كل شيء الصواب والخطأ. فالذي يحدث ماذا؟ عندما نجد اختلاف في النقل عن الراوي المختلط، هذا ينقل شيئا، التلميذ ينقل عن المختلط شيئا، والتلميذ آخر ينقل شيئا، والتلميذ آخر ينقل شيئا، فكيف نرجح؟ هنا نقول الاختلاط هذا هو سبب في أن جعل الرواه التلاميذ يختلفون في النقل عن الشيخ. الاختلاط هو السبب، مع خفة الضبط لأحدهم عندما خالف. يبقى عندنا سببان: وقوع الاختلاط وخفة الضبط في النقل عن الشيخ، لأن خفة الضبط في التلميذ هو الذي جعله ينقل الخطأ، أما قوة الضبط عند التلميذ هو الذي يجعله يميز بين صواب الشيخ وخطائه. من هنا لو ذكرنا لكم مثالا الآن أنا أريد أن أذكر لكم، افسح يا بني هذا، بسم الله. ابن فضي روى عن حسين ابن عبد الرحمن عن رجل من الأنصار عن رسول الله. شعبة عن حسين عن هلال أنا مش إلى الخارج تبي. رجل أنا مش إلى الخارج تبي. تفضل. عن رسول الله. عباد بنت العوام حسين هلال زان رجل من الأنصار عن رسول الله. عبد العزيز ابن مسلم حسين هلال زان رجل من الأنصار عن رسول الله. خالد ابن عبد الله حسين هلال زان عائشة عن رسول الله. خمس طرق 1 2 3 4 5 خمس طرق. هذه الخمسة انظر الطريق طريق طريق طريق. أين مدار الحديث هنا؟ زعزان حسين. بارك الله فيك. مدار الحديث هنا حسين. وأين الطريق المعلوم؟ معلول. في طريق معلوم. رجل من الأنصار. لا عايشة الطريق الخامس. هذا هو الطريق المعلوم. انظر إلى تعليق الإمام النسائي. هذا الحديث موجود في كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي. فانظر هذا الحديث حوالي صفحة. الحديث طبعا يقوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول كان يقول في دبر كل صلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى بلغ 100 مرة. يعني رسول في دبر كل صلاة كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وتب علي إنك. أين العلة؟ عرفنا أن هذا طريق معلوم. نعم. انظر إلى تعليق الشيخ الهيثمي الشيخ النسائي. قال أبو عبد الرحمن، هذه كلة الإمام النسائي، حديث شعبة وعبد العزيز بن مسلم وعباد بن العوام أولى عندنا بالصواب من حديث خالد، وبالله التوفيق. هذا تعليق الإمام النسائي مختصر جدا لكنه في فائدة. ثم قال: وقد كان حصين بن عبد الرحمن اختلط في آخر عمره. حصين هذا اختلط في آخر عمره. عبد الرحمن اختلط في آخر عمره. فاختلف التلاميذ، هؤلاء التلاميذ لهم اختلف في النقل عنه. 4 اتفقوا على شيء واحد. تجد الإسناد هنا، هو هنا، هو هنا، هو هنا. يبقى هؤلاء الجمهور، هؤلاء أولى من خالد ابن عبد الله الذي نقل عن حسين فقال عائشة. معايا؟ نعم. الاختلاط سبب من أسباب اختلاف التلاميذ في النقل عن الشيخ. فهمتم؟ ويصبح الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا هو الأولى. انظر، طبعا هذا مبهم، ولكن المبهم في طبقة الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. يبقى خالد بن عبد الله لخفة ضبطه نقل نفس الخطأ عن حسين، فقال عائشة. قال أبو عبد الرحمن حديث شعبة وعبد العزيز وعباد بن عوام أولى عندنا بالصواب من حديث خالد، وبالله التوفيق. وقد كان حسين مع عبد الرحمن اختلف. أنا تعمدت أن أذكر هذا المثال بالتفصيل، لماذا؟ لأبين هذه الفائدة، أن الاختلاط هو سبب إن التلاميذ. طب والتلاميذ، عندما التلميذ ينقل نفس الخطأ دل على قلة ضبطه. والتلميذ هذا شعبة تلميذ لحسين. طيب ممكن نقول شيء آخر، إن هؤلاء التلاميذ أخذوا هذا الحديث عن حسين قبله، وهذا نقل بعده، بس خروجا من هذا. لكن نحن سنقرأ بعد قليل أن وكيع بن الجراح كان يروي عن سعيد بن أبي عروبة أحاديث صحيحة بعد الاختلاط، ولما سئل قال أنا أميز حديث سعيد بعد الاختلاط. فيستطيع سيدنا وكيع مع ما أوتي من علم ولكثرة ملازمته لسعيد بن عروبة، كان ينتقي ويختار ما أصاب فيه سعيد بعد الاختلاط، لأنه كما اتفقنا قبل ذلك قد يصيبه ضعيف. يعني هو وقع الاختلاط، لكن أحيانا يقول شيئا صحيحا، فكان وكيع عنده قدرة على أن يروي الصحيحة من روايات سعيد بن عروة بعد الاختلاط. نريد قارئا يقرأ علينا موضوع الاختلاط. من سيقرأ قراءة صحيحة؟ يقرأ يا حبيب الله. نعم السبب السابع. نعم اختلاف الصفات. من المعلوم أن علم العلل ينقسم إلى قسمين وهما، هذا يعتبر تمهيد مدخل، يعني علم العلل يقوم على أمرين، إما معرفة مراتب الثقات عندما يقع الاختلاف في الرواية، هذا ثقة وهذا ثقة لكن حدث بينهما اختلاف في النقل، فالأقل حفظا هو الذي ننسب إليه الوهم. اختلف ثقتان في النقل عن شيخ ثقة، الزهري ليس مدلسا وليس مختلطا، حسين هذا مختلط فالضعف فيه مقيد، يعني هو ثقة حسين بن عبد الرحمن هذا، لكن اختلط. يبقى ما بعد الاختلاط هو الذي نفتش فيه ونتحرى فيه الدقة. لكن يعني أنا أريد أن أقول أحيانا التلاميذ يختلفون على راوي فيه ضعف مقيد مثل المختلط، وأحيانا يختلف التلاميذ على راوي إمام ثقة. الإمام ثقة والشيوخ الذين نقلوا عنه ثقات، لكن مراتبهم متفاوتة، اختلف ثقتان أحدهما أحفظ والثاني أقل منه حفظا، يبقى يصبح الوهم إلى من؟ لمن أقل حفظا. هذا الذي يتكلم عنه معرفة مراتب. فضل. الأول معرفة مراتب الثقات التزيد بينهم عند حدوث الاختلاف فيحكم للأحفظ والأوسط بأنه محفوظ، والأقل حفظا أن يخالف وهو المعلل أو المنكر، لأن عفوا هو الشاذ، عكس المحفوظ الشاذ. يعني المحفوظ هو راويه ثقة أو يعني من الثقات، والشاذ أيضا رويه ثقة. لكن ما الفرق بينهما؟ أن المحفوظ أحفظ وأن الشاذ أقل منه حفظا، لكن وقعت مخالفة، لأن هو الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ذكر قوم من السقاط ضعف حديثهم، ضعف حديثهم في بعض الأوقات وهم حال مختلفون. قد يكون تغير الحفظ في موطن دون موطن لسبب من أسباب العادة، مثل من ضعف في بعض، مثل من ضعف ضعف في بعض الأماكن أو في بعض الشيوخ كما سيأتي في سبب السامن. يعني نحن عندنا يا شباب الضعف نوعان كما نعلم، إما مطلقا وإما لا، عفوا، هناك ضعف مطلق وهناك ضعف مقيد وهناك ضعف نسبي. الضعف المطلق اللي هو يعني سيء الحفظ، متروك، كذاب، يعني ضعيف في كل شيء، الأصل أنه ضعيف. هناك ضعف مقيد، يعني كان ثقة ثم طرى عليه، مثل المختلطون، أو من ضعف في شيخ، أو من ضعف في مكان دون مكان، هذا اسمه ضعف مقيد. ضعيف في بلد دون بلد، في وقت دون وقت، في شيخ دون شيخ، في زمان دون زمان، في إلى غير. وهناك ضعف نسبي، والضعف النسبي الذي يكون بين الثقات في باب المقارنة، هذا ثقة وهذا أوثق، فالثقة بالنسبة لمن هو أوثق ضعيف، أضعف منه. يعني واحد ثقة ثقة وراوي آخر ثقة فقط، الثقة فقط بالنسبة للثقة ثقة، هذا اسمه ضعف نسبي. وهذا الذي يقول عنه الأئمة في كتب الرجال، مثلا عندما يقارنون بين الثقات، هذا أولى، هذا أولى من فلان، هذا أحفظ من فلان، هذا أقوى من فلان، هذا أثبت من فلان، هذا بنسميه ضعف نسبي في باب المقارنة بين الثقات، بين اللي هو يعتبر العفو، يعني اللي هو مراتب الثقات لترجح بينهم عند حدوث اختلاف، هذا بنسميه الضعف النسبي في باب المقارنة. لما عندما نقارن بين التلميذ هما ثقتان، لكن نقارن بينهما في قوة الحفظ فنجد أحدهما أحفظ من آخر، هذا بنسميه ضعف النسبي، يعني ضعيف بالنسبة لهذا الراوي. يبقى أنا عندي الضعف كم نوع؟ ضعف مطلق، مقيد، ضعف مقيد، ضعف نسبي. اقرأ. والاختلاف لغة يقال يختلف فلان فسد عقله ويختلف عقله فهو مختلف إذا تغير عقله. إذا تغير عقله وهو بمعنى الخرف. خرف فساد العقل عن الكبر. والمختلف غالبا يكون ثقة، لكن عرض له من العوارض ما يختلف به ضبطه لحديثه كأنه يصيبه كبر السن. لا، كأن. كأن يصيبه كبر السن بالخرف، أو يذهب بصره، أو يموت ولده، أو عزيز لديه، أو يسرق ماله. أو يسرق يا ابني، مش يسرق، لو قلنا يسرق يسرق يبقى هو السارق، يسرق يبقى فعل مبني مجهول لم يسمى فاعله. يا شيخ حديث الله اللغة العربية. أو يسرق ماله، أو يموت ولده، أو تحترق كتبه، أو تضيع، أو تحترق كتبه وتضيع، فيعتمد على حفظه بعد أن كان الاعتماد على كتبه وغيرها من العوارض التي تؤدي إلى فساد عقله. وغيرها ولا وغيرها؟ غيرها. ليه وغيرها؟ وغيرها. ليش؟ من الكتب وهذه الأشياء العوارض. معطوف يا ابني، كأن يصيبه كبر السن بالخرف، ها، أو يذهب بصره، أو يموت ولده، أو عزيز لديه، أو يسرق ماله، أو تحترق كتبه، أو تضيع فيعتمد على حفظه بعد أن كان الاعتماد، وغيرها من العوارض التي تؤدي إلى فساد عقله. وعدم انتظام قوله وفعله. عدم انتظام الأقوال، انظر، هذا هو الاختلاط، عدم انتظام الأقوال، ما دام يدخل أشياء بعضها في بعض دا دل على اختلاطه. ومن تصيبه هذه الآفة، هذا المرض بكبر سنه، اختلط بآخرة. طبعا هذا الاختلاط ليس خاصا بالمحدثين، لا ممكن يقع المحدثين وغير محدثين، لكن في الغالب من وصف باختلط بآخرة كان يوصف به المحدثون، الذي اختلط المحدثين في سن الكبر. يعني أنت عندما تقرأ في كتب الرجال وتقف على لفظ فلان مختلط فقط، ممكن يكون اختلط وسط عمره بسبب وفاة ولده أو يعني موت عزيز عليه. لما تقييد اختلط بأخرة دل على أنه اختلط بسبب كبر السن، عندما يقول اختلط بأخرة دل على أنه اختلط بسبب كبر السن. الاختلاط أمر عام قد يصاب به أي إنسان، ولكن لو انصرف إلى فئة قليلة منهم وهي فئة محدثين، وذلك لما في اختلاط المحدث من أثر على روايته، لا سيما وأنه الثقة العدل المحتج، ولا سيما أنه الثقة العدل. ولذلك يوضح لنا أن الاختلاط يؤثر على الراوي أم على الرواية؟ يؤثر على روايته، أما هو فهو ثقة، ثقة عدل. ولذلك يقسمون العلماء الروايات إلى قسمين، ما بعد الاختلاط وما قبل الاختلاط. فهو قبل الاختلاط رواية صحيحة مقبولة، أما بعد الاختلاط فلها ضوابط معينة لقبولها. ما هي ضوابط قبول رواية المختلط الآن؟ إذا أردنا أن نعرف الآن ما هي ضوابط قبول رواية المختلط بعد الاختلاط؟ في حد يعرف؟ نعم قول يا من تقول نعم. وامسح السبورة دي شحن حسن. أولا يميز صحيح من سقيمه، يبقى واحد ما يعني واحد تمييز مروياته الصحيح من السقيم. جيد. ونجيب مثال كما كان يفعل وكيع بن الجراح مع سعيد بن أبي عروبة وكثير من المحدثين كان يسمع حاله. اثنين انتظر اترك غيرك يضيف شيئا. اذا لم يحدث بعد الاختلاط مثل جرير بن حازم، فثبت انه لم يحدث بعد الاختلاط، وبناء عليه فكل مروياته التي قبل الاختلاط صحيحه. ما هي ضوابط قبول رواية المختلط بعد الاختلاط إذا لم يحدث؟ حبسه أهله وأولاده عن التحديث، فالآن نقول الرواية صحيحة لأنه لم يروي بعد الاختلاط. الرواية من كتابه. نعم الرواية من كتابه. إذا روى من كتابه، بارك الله فيك، إذا روى من كتابه يعني كان يعتمد على له كتاب وروى من كتابه في أيضا يواثق ثقة يا شيخ، يواثق ثقة روايته بعد الاختلاط، يعني يورد روايته على الثقات، على رواية الثقات، يعني إذا وافق الثقات. نعم. اللي هي المتابعة. إذا توبع المختلط. جيد. أربعة، إذا روى ما يوافق الثقات، وهو باب المتابعات والشواهد. جيد. بهذه عفوا يعني بهذه الضوابط كان البخاري رحمه الله تعالى ينتقي من مرويات المختلطين ما يوافق شرطه في الصحيح. بهذه الضوابط التي أشرنا لها الآن وجدنا رواه مختلطين في صحيح البخاري. إذن هذه الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري للمختلط معلولة أم غير معلولة؟ غير معلولة. غير معلولة بهذه الضوابط، إما أنها قبل اختلاط وإما أنها بعد اختلاط، ولكن فيها مراعاة لهذه الضوابط. كل الرواه المختلطون في صحيح البخاري إما أنها قبل اختلاط وإما أن البخاري انتقى منها الصحيح الذي فيه هذه الضوابط. ما هي؟ تميز يعني حديث صحيح مستقيم فاختار الصحيح وترك الضعيف، أن هذا الراوي المختلط في صحيح البخاري لم يحدث أصلا بعد الاختلاط، أن هذا الراوي كان له كتاب فيعتمد على كتابه والرواية من كتاب صحيح، أن هذا الراوي المختلط روى شيئا صحيحا وافق فيه الثقات فاعتمد البخاري روايته لأن لها أصل عنده في صحيح. أكمل واحد آخر يكمل، واحد آخر يكمل. أنت قرأت الأسبوع الماضي؟ لا. قرأ تفضل. قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح عن معرفة اختلاط الرواة إنه فن عزيز مهم قد يطرأ فقد يطرأ الاختلاط على أحد الثقات ويؤثر على حفظه فتكسر الأوهام في مروياته فيحدث بالحديث الواحد على وجوه مختلفة كما شرحنا. يحدث بالحديث الواحد على وجوه مختلفة بسبب الاختلاط، يعني مرة يرفع الحديث ومرة يوقف الحديث ومرة يرسل الحديث، هذه الوجوه المختلفة نقلها عنه تلاميذه، وكان السبب كما ذكرنا لكم هو وقوع في الاختلاط، وأن الذي نقل عنه إذا لم يكن ضابطا سينقل الخطأ كما هو. فتتعدد روايات الحديث الواحد عنه ويؤدي كل راوي منهم ما سمع من شيخه ولا يدري بعضهم بأن هذه الرواية أنها خطأ قد حملها عن شيخه الثقة في حال اختلاطه، فتظهر حينئذ العلل في مرويات ذلك الشيخ. يبقى إذن ما سبب ظهور العلل في رواية هذا الشيخ الثقة؟ لأمرين: وقوع في الاختلاط وخفة نقل الضابطين عنه. عندما التلاميذ إذا لم يكونوا ضابطين سينقل الخطأ كما هو، فتوجد الأحاديث معلولة في مرويات الثقة. وكان هذا وقد كان من منهج النقاد معاودة سماع الحديث من الشيخ مرات عدة ليعرف مدى ضبطه لحديثه وهل طرأ عليه عارض يخل بضبطه أم لا. قال حماد بن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة. انظر، يعني حماد بن زيد وهو إمام من الثقات يقول: إذا وافقني شعبة على روايتي فأنا لا أبالي من خالفني. كأنه يريد ماذا؟ أن من خالف حمادا وشعبة فروايته هي المعلول. لماذا؟ لأن شعبة كما ذكرنا في الصباح وسنذكر إن شاء الله في السبت القادم كان يسمع الحديث من شيخه أكثر من مرة، شعبة. لماذا حماد بن زيد يختار شعبة؟ لإتقانه. وذلك حتى الشيخ الحافظ عندما وصف شعبة في كتاب التهذيب التقريب التهذيب قال: ثقة متقن. انظر وصف ابن حجر شعبة: ثقة متقن يتقن الحديث. فضل. لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة واحدة يعاود صاحبه مرارا وقد قام العلماء بجهد علمي مميز في بيان من اختلط من الرواة الثقات وبيان بداية اختلاط. يعني احنا الحمد لله عندنا المحدثون حصروا المختلطين، عندنا حصر دقيق لهؤلاء المختلطين. ثانيا، معرفة بيان بداية هذا الاختلاط متى بدأ وكم استمر، يعني كم يعني المدة منهم من مدى، يعني مثلا مكث في اختلاف سنتين أو خمسة أو عشرة، يبقى بداية حصر بعددهم ومعرفة ببداية الاختلاط ومدة هذا الاختلاط، كل هذا موجود في كتب الرجال. وذكر التلاميذ الذين رووا عنها، تمييز مش من ذكر فقط، تمييز هؤلاء التلاميذ الذين رووا عن هؤلاء المختلطين، منهم من روى عن المختلطين قبل الاختلاط، ومنهم من روى عن الطب بعد الاختلاط، ومنهم من روى عن المختلطين في الحالتين قبل وبعد. وده بيبين لك ماذا؟ أنك إذا درست إسنادا ووجدت فيه راويا مختلطا، هو ثقة واختلط، فكيف تطمئن على هذه الرواية صحيحة؟ باعتبار من روى عنه. إذا كان الأخذ عنه أخذ عن هذا الراوي الرواية قبل الاختلاط، إذا الاختلاط هنا لا يؤثر على صحة الحديث. أما إذا كان قد أخذ عن هذا الراوي بعد الاختلاط، سماعه من هذا المختلط يعني ليس قديما، كان بعد الاختلاط، فالرواية هنا ضعيفة بسبب الاختلاط، إلا إذا كان هذا التلميذ كوقيع بن الجراح الذي كان يقول أنا أروى عن سعيد بن أبي عروة بعد الاختلاط، ولكن أميز الصحيح من الضعيف. بهذه خاصية الوقيع في شيخه وسعيد بن أبي عروة، يبقى تتميز روايات المختلطين بحسب من روى عنه من التلاميذ. أنا أريد أن أطمئن على هذا الرواية المختلط، هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ أنظر هذا التلميذ الذي روى عن المختلط كان قبل ولا بعد، وكيف أصل هذه المعلومة؟ من كتب المختلطين، الكواكب النيرات في معرفة من يختلط من الرواة. هذا الكتاب في غاية الأهمية، لأنه يذكر الرواة المختلط ويترجم له ويذكر شيوخه ويذكر تلاميذه، والتلاميذ يقول هؤلاء رووا عنه بعد الاختلاط، هؤلاء رووا عنه بعد قبل الاختلاط، هؤلاء رووا عنه في الحالتين، يميز لك هذا. الشيخ الحافظ عندما كان يدافع عن الرواة الذين يعني لهم فيه ورد فيهم طعن في صحيح البخاري، كان يترجم ويقول إن هذا الراوي الذي يعني كل ما فيه في الصحيح روى بالاختلاط، مثلا روى عنه البخاري قبل الاختلاط، وكان يدفع هذا الطعن بهذا السبب، إن البخاري أخرج له لأن هذا الراوي المختلط روى له البخاري وروايته كانت قبل الاختلاط وليس بعد الاختلاط. تفضل. وبيان بداية اختلاط الواحد منهم وكم استمر في حال الاختلاط، وذكر من أخذ عنه قبل وذكر من أخذ عنه قبل الاختلاط فيقبل حديثه إذا كان ثقة، وترد رواية من أخذ عنه في الاختلاط أو في الحالتين معا، ولم يميز بين ما رواه قبل الاختلاط وفي أثنائه صيانة. كل هذا صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الجهد الذي بذل معرفة المختلطين متى بدأ الاختلاط عندهم، كم مدة هذا الاختلاط، من هم الشيوخ الذين روى عنه بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط أو في الحالتين، كل هذا صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ، يعني حكم المختلطين حكم الثقات إذا أخطأوا. يعني نحن سبق أن ذكرنا أن الخطأ والوهم لا يخلو منه أحد، فقد أخطأ إمام مالك وأخطأ شعبة وأخطأ البخاري، والخطأ لا يخلو منه أحد، ولا عصمة لأحد إلا الأنبياء. فحكم هؤلاء المختلطين، حكم هؤلاء الثقات الذين يقعون في خطأ، ما حكمهم؟ هو تمييز مروياتهم، نعرف ما هو الصحيح وما هو الصحيح. فهمتم؟ وهذا هو العدل. أن الواجب حكمهم، حكم الثقة إذا أخطأ، أن الواجب ماذا؟ ترك خطئه إذا علم، إذا علم. والاحتجاج، والاحتجاج بما نعلم، بما نعلم أنه لم يخطئ فيه. أيوة، الذي نعلم أنه لم يخطئ فيه نعمل به ونحتج به، والذي نعلم أنه خطأ أخطأ فيه نتركه ونتوقف فيه. وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط. يعني هو يريد أن يقول لك يقبل حديث المختلط في حالتين، في إما قبل الاختلاط وإما بالمتابعة. وده نحن شرحنا الضوابط هذه، أربع ضوابط، نحن ذكرنا أربع ضوابط. بعد الاختلاط وتميز حديثه، هو لم يحدث بعد الاختلاط، بعد الاختلاط وروى من كتابه، بعد الاختلاط ووافق الثقات. أربع ضوابط في غاية الأهمية. ويتخلص كلامه، يتلخص يا شيخ، أنت مستعجل على الذهاب إلى البيت؟ ويتلخص كلامها أهل الحديث في حكم رواية من اختلط من الرواة الثقات أنه يقبل حديث من روى عنه الاختلاط، ويلحق بذلك أنه يقبل حديث من روى عنهم بعد الاختلاط، لكنه كان يميز صحيح حديث المختلط، أي ما ضبطه مما لم يضبطه لاختلال ضبطه فيه، كما فعل وكيع بن الجراح في روايته عن سعيد بن أبي عروبة. وكما أنه لا يقبل حديث من روى عنهم بعد الاختلاط، كذلك لا يقبل حديث من أشكل أمره. هذه حالة من حالات التي يتوقف فيها في رواية المختلط إذا أشكل أمره، يعني لا يعرف أمره هذه الرواية، هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، عندئذ نتوقف عن قبول الرواية، لا نقبلها لا قبل ولا بعد، نتوقف عنها لأنه مما أشكل، يعني لا نعرف هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وحكمها التوقف. فلم يدرها روى عنهم قبل الاختلاط أو بعده، فإن تابعه غيره صار حديثه، يعني هذه حالة من حالات قبول رواية المختلط إذا توبع، لأنه قد يصيب الضعيف. يبقى كما ذكرنا أكثر من مرة، قد يخطئ الثقة وقد يصيب الضعيف، ليس معنى أنه اختلط أنه يخطئ دائما، لا، ليس شرطا، وقع في الاختلاط لكن أصاب في حديث من أحاديث، روى شيئا صحيحا وافق فيه الثقات، عندئذ نقبله ما دام وافق الثقات. صار حديثه حسنا لغيره، لأن الاختلاط حالة يحتمل معها أن يسوده، فإن وجد له متابع ارتفع احتمال سوء حفظه، ويتميز حديث الراوي المختلط باعتبار الرواة عنه. تلاميذ، كيف نميز هذا قبل وبعد؟ بحسب تلاميذه الذين روى عنه، هذا روى عنه قبل الاختلاط، هذا روى عنه بعد الاختلاط، هذا روى عنه في الحالتين، يتميز حديثه بحسب من روى عنه. فمنهم من سمع من المختلطين قبل الاختلاط فقط، ومنهم من سمع منهم بعد الاختلاط فقط، ومنهم من سمع في الحالين معا ولم يتميز. فائدة، من لم يحدث في حال اختلاط، من لم يحدث، هذا يعني من لم يحدث يعني هذا من لم يحدث هذا يعني لم ينتقد وضوءه، فنحن ذهبنا الآن إلى الفقه، أما من لم يحدث من التحديث فأنت ماذا؟ أنت لست معنا يا شيخ محمد عوض، فيقرأ الشيخ، ما اسمك؟ اقرأ شيخ برهان الدين. الشيخ محمد عوض من يوم أن تزوج قد اختلط. قول يا شيخ. نخشى على الشيخ محمد عوض في الأيام القادمة. تفضل يا ابني. فائدة. من يحدث في حال اختلاطه فلا إشكال في الاحتجاج بحديثه مطلقا ما دام ثقة. مثل جرير بن حازم. هذا الراوي اختلط ولكن حبسه أولاده ومنعوه من التحديث صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة أخرى. من اختلط ولكنه لم يحدث من حفظه حال اختلاطه إنما حدث من حدث من كتابه فلا إشكال أيضا في الاحتجاج بحديثه مطلقا ما دام ثقة. نعم. حكم رواية المختلط. حكم رواية المختلط في الصحيحين أو أحدهما. الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم أو أحدهما عن بعد من وصف أو أحدهما عن بعد من وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع من المختلط إلا بعد اختلاطه محمولة على أن صاحبي الصحيحين انتقيا من أحاديثه الصحيح الذي لم يختلط فيه ضبطه يختل ضبطه. وهذا من تحسين الظن بالشيخين. قال ابن صلاح اعلم أن من كان من يعني هذا من تحسين الظن يعني يجب علينا أن نتأدب عندما نتعامل مع الصحيح البخاري ومسلم. هذان جبلان في الحفظ وإما من أئمة الكبار فيجب لا نشك في عملهما فهما أعلم الناس بالحديث وأتقن الناس في الحديث والبخاري يوصف بأنه أمير في الحديث فعندما يأتي براوي فإنه لا يلعب البخاري لا يلعب البخاري يعمل بقواعد قام وليس معصوما صحيح وفي نفس الوقت ليس متهما رضي الله عنه. فتحسينا تحسين الظن بهما يجعل لا نشك في أن هذا الحديث صحيح لأنه كان وأنت هذا بداية وهذا لا يمنع من أنك تفتش وتبحث عن منهج البخاري لماذا ذكر هنا ولماذا فعل هنا هذا من حقك كناحية علمية بعيدة عن الهوى وبعيدة عن أيضا العصبية نحن لا نتعصب البخاري ولكن نتعصب للحق للحقيقة فنحن عندما نقول نحسن الظن معناه نتأدب بداية ولكن هذا لا يمنعنا أننا نفتش في صحيح البخاري ونعرف من خلال يعني عمله لماذا وضع هنا ولماذا ترك هنا ولماذا قدم هنا وما منهجه في الصنعة الحديثية. قل يا شيخ فضل كريم ماذا تريد أن تقول؟ كنت أقول الثالث حق الإمام البخاري. نعم. الآن عالم العلماء البشتون وقام يكتب عليه الشرح وأعترض عليه كثير جدا مستحيل وخطأ فيه من؟ ليس أصلا هو عالم ولكن هو مهندس هنا في باكستان؟ متى تعرف أنا؟ نعم متى؟ بتاع افغانستان يا اخ واحد يتكلم حتى اسمع قائد استاذ من قادة الجهال في وقت اعرف الوصف. حكمه اعرف هذا هو الان يكتب عليه الشرح حكمه الباري يكتب عن الشرح شرح عن البخاري يكتب شرح عن البخاري نعم ما اسمه حكمه الباري طيب ما المشكله ماذا يقول يعترض عليه يقول فيها حديث ضعيفه وحديث غير صحيحه وهذا لا ينبغي ان نقوله في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الحديث وهذا يعارض مع القرآن لا. وهذا يعارض مع الحديث وهذا يعني ليس ما أتى به مع حديث يعني معنى وليس باللفظ أين هذا الكتاب؟ ويرد عليه الشيخ كثير من العلماء أيضا رد عليه طيب انتظر حتى أسمع من الشيخ فضل كم حتى النهاية الكتاب موجود هنا في بشاور حتى كتاب يعني هو انتهى من الكتاب؟ مجلد واحد يا أخي حتى الآن خرج مجلد واحد الأول في أول كتاب؟ أول مجلد هذا يعني هو مستمر؟ نعم مستمر. طب أين هذا المجلد؟ في بشاور. يطبع في بشاور؟ نعم. هو أصلا حكمة در هذا من علماء الحديث؟ لا ليس من علماء الحديث. طب لماذا؟ أصلا هو ليس عالم. أصلا هو ليس عالم ولكن كتب كثير جدا ويتابع ويكتب هكذا ليس عالم. يعني قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ف يعني الذي لا يعرف البخاري ولا يعرف منهج البخاري يستطيع أن يفعل هذا بس فقط. انتقده كثيرا مختلفا انتقد كثيرا وأيضا لا هو انتقد كثيرا أحاديث كثيرة. وأيضا قال أستاذ يعني هذا مذهب يعني من مذهب إمام الشافعي وأتى كثيرا من الأحاديث يعني خلاف مذهب إمام أبي حنيفة يعني قال أن ليس عنده يعني خبرة عن مذهب الحنفية وهذا يعني البخاري يعني نعم وهذا لا يليق بشأنه أن يخالف إمام أبي حنيفة وهكذا هكذا. طيب يعني الإمام كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الـ يعني ليس هناك خلاف هو في بين الأئمة إلا أنه خلاف لفظي وخلاف اجتهاد والباب اجتهاد مفتوح وهذا معه قواعده وهذا معه قواعده وهذا معه منهجه وهذا منهجه. المهم أن هؤلاء الأئمة المهم هل اختلفوا في الأصول أم لا. إذا كان هناك خلاف في الفروع بناء على أن كل واحد معه دليله فهذا أمر معترف به بين الأئمة جميعا. هل هناك خلاف في أصل من أصول الشرع بين أبي حنيفة وبين البخاري؟ طيب خلاص فقط. إنما عندما نسأل أبو حنيفة يقول أنه بنى مذهبه على قواعد وبعد إذنك فقط. أيوة السلام عليكم. أيوة أيوة نعم يا مطيع الرحمن أنا في الآن في المحاضرة في معمل الحديث. أنت هنا في الجامعة؟ طيب تفضل أنا هنا في معمل الحديث في مادة العلة تفضل تفضل تفضل تعال. نعم يا شيخ مشاء فكل يعني كان معه دليله وكان معه اجتهاده ومعه قواعده. فالإمام أبو حنيفة مجتهد إمام كبير والإمام البخاري أيضا إمام متواصل على نفس الضرب نفس الخط. وحنيفة أستاذ للجميع رائد في مذهبه وله فضل على كل من جاء بعده. لكن هذا لا يمنع لمن يأتي بعده أن يجتهد وأن يضيف شيئا جديدا وفكرا جديدا ما دام لا يتعارض مع غيره في الأصول. نعم شيخ مشاهد ان شاء الله. هذا جيد ولكن هذا امر خطير جدا. لا لا هو يعني مثل هذا العمل يا مشايخ اولا هل حكم الضيار عفوا يعني يستحق ان يؤخذ رسالة؟ لا يستحق لا يعد. لكن كيفية الرد على مثل هؤلاء عليه وعلى امثاله ممن يعني يطعنون في البخاري أو يطعنون في السنة يكون الأمر عام بمعنى نحصر هذه الشبهات ونرد عليها ردا علميا ليس فيه تخصيص لحكم الضيار ولا تخصيصا لغيره باسمه لأنه لا يستحق أن يذكر في الرسالة أصلا. إنما هذه الأفكار هي التي تناقش. هناك من يزعم كذا هناك من يزعم كذا هناك من يزعم كذا ووجه الحقيقة كذا. تفضل يا مطيع تفضل. ماشي يا شباب نعود إلى ما نحن فيه. تفضل ما الذي كان يقرأ؟ وهذا من تحسين الظن بالشيخين. عندما نصل إلى ولن نصل عندما نصل ولن نصل عندما نصل درج بخاري ولن نصل درج بخاري نستطيع أن نرد حديثا لكن لا نستطيع أن نصل درج بخاري. من يستطيع؟ بخاري آية من آيات الله كأنه لم يخلق إلا للحديث كأن الله خلقه للحديث. آية من آيات الله كأن الله خلقه للسنة في هذا العصر هو القرن الثالث الهجري. نعم من تحسين الظن بالشيخين نتعامل مع كل الرواة الذين تكلم فيهم بهذا الأدب، ونعلم أن البخاري ما خرج له إلا لأنه يطمئن إلى روايته، ما خرج له ووضع هذا الحديث في صحيح إلا لأنه يطمئن لأن هذه الرواية صحيحة ولها ضوابط، إما بالمتابعات إما بالشواهد من القرآن، إما أنها موافقة للأصول العامة في الشريعة، إما لأنها موافقة لأصول الإسلام وقواعد الإسلام مع روح الإسلام. زي حديث، يعني أنت عندك حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث يعني تكلم في أحد رواته كلاما شديدا، لكن كلاما شديدا ليس يعني عفوا كذابا، لا، ليس هناك راوي في صحيح البخاري متهم بالكذب، لكن كلاما شديدا يعني فيه فيه خالد بن مخلد التهم بالتشيع وهو صدوق متكلم فيه، ومع ذلك البخاري صحح هذا الحديث. الشيخ الذهبي، انظروا إلى العلماء السابقين والأدب، الشيخ الذهبي يقول لولا هيبة الصحيح، شوف، لولا هيبة الصحيح لا يعني لقلت كيف قبل البخاري هذا الحديث. الصحيح البخاري له هيبة، له أدب معين. شوف الذهبي يقول لولا هيبة الصحيح، لماذا؟ لأن فيه راوي متكلم فيه. طب لماذا يعني صحح البخاري هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث معناه صحيح رغم أن الراوي السند فيه شيء. إيه الصحيح فيه؟ وما شو انظر من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وطبعا هذا حديث قدسي، قال رسول الله عن رب العزة من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. طيب هل القرآن الكريم عندما يتحدث عن أولياء الله، الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه؟ من يعادي أولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم، أقم من هذا الإنسان الذي يعادي أولياء. هذا معنى صحيح جاءت به نصوص القرآن الكريم وروح الإسلام. طيب وما تقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته عليه، يعني أحب شيء تتقرب به إلى الله هو الفرائض. طب هل هذا تنافى مع روح الإسلام وقواعد الإسلام وأركان الإسلام؟ تصل الفرائض وتؤديها أولا أم تصل النوافل؟ يبدأت بالفرائض ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي عبد بالنوافل حتى أحبه. يعني انظر، الذي يريد أن ينال محبة والدرجات يزداد من النوافل، نوافل كلها صيام زكاة صلاة، النوافل التي أنت تفرضها على نفسك. إذن روح الحديث ومعناه صحيح، فالبخاري وضعه في الصحيح بناء على هذه القواعد، أن معنى الحديث معناه صحيح وموافق لكتاب الله وموافق لسنة رسول الله، وليس فيه شيء يتعارض مع الإسلام ولا النصوص. بناء على هذه القواعد والضوابط وذكر البخاري هذا الحديث، والشيخ الحافظ أشار إلى هذا كل هذا في شرحه. المهم حتى لا نخرج عن مكان الشرح، من تحسين الظن بالشيخين قال ابن الصلاح، اقرأ. قال ابن الصلاح يعلم أن من كان من هذا القبيل اللي هم المختلطين، اعلم أن من كان من رواة الاختلاط في الصحيحين محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما، فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا قبل الاختلاط. قبل الاختلاط. واحد أخذ يقرأ. المؤلفات المختلطين، الاقتباس لمن رمى رمي من الرواة بالاختلاط، رمي بمن رمي، من رمي من الرواة بالاختلاط. رمى ديت ما تمشيش، رمي يعني هو ما الذي رماه بالاختلاط؟ الأئمة. الحافظ برهان الدين صب ابن العجمي. كواكب النيرات. كواكب النيرات في معرفة من يختلط من الرواة ابن البرداد محمد بن أحمد المعروف بابن الفيال. تحقيق ابن القيوم رب النبي. وهما مرتبان على حسب حروف المعجم. بعد ذلك سنقرأ ونأخذ أمثلة في إعلال الحديث. يا شباب، المثال الأول نحن ذكرنا مثالا، أليس كذلك؟ المثال الذي ذكرناه اللي هو اختلاف التلاميذ في الأخذ عن حسين ابن عبد الرحمن، هذا انتهينا منه. طيب لو ذكرنا الآن مثال آخر، زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزهير عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون على النبي. أين الحديث المعلول؟ هذا الآخر. الآخر هذا المعلول؟ نعم. الآخر هو الصواب. صواب. كيف؟ أولا مدار الحديث على من؟ أبي إسحاق. زكريا ابن أبي زائدة وزهي. انظر لتعريف الشيخ. نعم. نعم إيش نعم؟ قرأنا في فصل. نعم. لما سئل ابن أبي حاتم، أو لما سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث رواه زكريا بن أبي زائدة وزهير، فقال انظر اقرأ. من يقرأ؟ اقرأ. وإليك أمثلة على إعلال بعض الأحاديث بسبب الاختلاف رواتها. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه زكريا بن أبي زائدة وزهير، قال أحدهما عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر عن عبد الله بن ميمون عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من خمس: من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. ثم أصح فقال لا هذا ولا هذا. انظر. يعني ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة عن رواية زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو عن عبد الله، وعن رواية زهير عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر عن النبي، أيهما صح؟ قالوا لا هذا ولا هذا. لا هذا ولا هذا. ألا ليش لا هذا ولا هذا؟ السند هنا لا هذا ولا هذا، في خطأ. فقال اقرأ. روى هذا الحديث الثوري فقال عن روى هذا الحديث الإمام الثوري فقال عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ وذكر خمسة. يبقى هذا موصول، أليس كذلك؟ وهذا موصول وهذا مرسل. عمرو بن ميمون تابعي يروي عن رسول الله. رجح الإمام أبو حاتم وأبو زرعة رواية الإرسال على رواية المرسل. لماذا؟ اقرأ. الثوري أحفظهم. الثوري الإمام الثوري أحفظ من هذين الرجلين. لماذا؟ لأن هذين أخذ هذا الحديث حق بعد الاختلاط. أبو إسحاق مختلط، فسماع زكريا وزهير من أبو إسحاق كان بعد الاختلاط، أما الثوري فكان قبل الاختلاط. وعلى هذا رجح أبو حاتم وأبو زرعة رواية الثوري على روايتهما. اقرأ. وقال أبي أبو إسحاق كبر وصاحبه بآخره فسمع الثوري منه قديما. وقال أبو زرعة تأخر سماع زهير وزكريا من أبي إسحاق. قلت وعلى هذا يظهر ترجيح رواية سفيان الثوري على رواية زهير زكريا لأن سماعه من أبي إسحاق كان قبل اختلافه، أما هما فكان بعد الاختلاف. أفهمتم؟ واضح. المثال القادم هذا أنا شرحته بالتفصيل، ولكن سنقرأ الآن تفصيل يعني إجماله، لكن أنا شرحته بالتفصيل اللي هو حسين ابن عبد الرحمن عندما روى عنه خمس تلاميذ فأصاب أربعة وأخطأ واحد منهم في النقل عن شيخ حسين. اقرأ. روى النسائي حديثا اختلف فيه على حسين بن عبد الرحمن وذكر مرويات الرواة المختلفين عنه، ثم قال حديث شعبة وعبد العزيز بن مسلم وعباد بن العظام وعباد بن العظام أولى عندنا بالثواب من حديث خالد وبالله التوفيق. طبعا خالد هذا وخالد بن عبد الله. وقد كان حسين بن عبد الرحمن اختلف في آخر عمره. قلت فكان سبب الاختلاف سبب الاختلاف بين الرواة وإعلال الحديث عند النسائي كان بسبب اختلاف حسين بن عبد الرحمن، مما يؤكد على ماذا؟ أن الاختلاط الذي يحدث للراوي الثقة هو من أسباب اختلاف التلاميذ في النقل عنه. قال الترمذي امسح يا شيخ عبد الحسن. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي زهيب عن صالح مولى توأمة عن أبي هريرة قال كان لنا على رسول الله قبالان. سألت محمدا عن هذا الحديث قلت كان صالح مولى توأمة. قال قبلان يعني له زمام، النعل له يعني شيء متقابل مع الآخر يعني ممدود من الأمام يعني، وهو زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين وقد أقبل نعله وقابلها. قال طيب لو كتبنا هذا الإسناد انظر هذه التلميذي أخذ عنه إسحاق بن منصور الشيخ المنصور عبد الرزاق عن معمر ابن أبي زائدة ابن أبي ذئب عن صالح مولى توأمة عن أبي هريرة. أين العلة هنا؟ هذا الراوي مختلط وابن أبي ذئب هذا ثقة، لكنه أخذ الحديث من هذا بعد الاختلاط. فأعلل البخاري هذا الحديث بسبب ابن أبي ذئب الذي أخذ الحديث من هذا الراوي بعد الاختلاط. اقرأ تعليق الشيخ الترمذي. قلت صالح مولى التوأمة قال قد اختلط في آخر أمره من سمع منه قديما سمعه مقارب، وابن أبي ذئب ما أرى أنه سمع منه قديما يروي عنه مناكير. فعلل البخاري رواية ابن أبي ذئب التي روايات كلها التي روى عن ابن أبي ذئب التي روى عن مولى صالح مولى التوأمة بسبب أنه روى عنه بعد الاختلاط. اقرأ. وسئل الدار خذني عن حديث عبيدة عن عبد الله علمنا رسول الله التشهد فقال يرويه عطاء بن صائب واختلف عنه ثم ذكر أوجه الاختلاف عن عطاء رفعا وبخل، ثم قال وهذا من عطاء بن صائب فإنه اختلط في آخر عمره. يعني دائما الاختلاط هو سبب الاختلاف، عندما ولذلك يا أخوانا الكرام نحن شرحنا قبل ذلك أن دائما العلة تظهر بسبب الاختلاف على مدار الحديث. عندما تجد أكثر من تلميذ ومدارهم واحد ويختلفون اعلم أن هذا المدار المختلف عليه إذا كان مختلطا فهو سبب من أسباب الاختلاف، والتلاميذ الذين نقلوا عنه هذا إذا كان بينهم تفاوت في الحفظ فالترجيح يكون للأحفظ. الآن باقي لنا الثامن نشرحه.